بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 34 من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي الدرس 10 بعد 200 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كان لنا حديث في الأسبوع الماضي في علم مهم يتنازعه أصول الفقه وعلوم القرآن، ألا وهو المفهوم والمنطوق، أو المنطوق والمفهوم. وأخذنا جملة من التطبيقات على كتاب الله عز وجل في ضوء ما ذكره الإمام السيوطي، وإلا فالموضوع واسع وله مسائل متفرعة. وأيضا أمليت جملة من المسائل التي تركها السيوطي مع أهميتها، مثل لما جاء يتحدث عن المنطوق ذكر نوعين من أنواعه، وهما دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، وذكرت 3 مكملة لها وهي أهم منها، وهي النص والظاهر والمؤول. ثم كان للسيوطي رحمه الله أو ذكر مسألتين هامتين بعد أن تحدث عن المنطوق والمفهوم في القرآن الكريم، وقلت أننا سندرج أو سنؤخر الحديث عنهما لأهميتهما لطالب العلم على وجه الخصوص، وللمؤمن على وجه العموم الذي يقرأ القرآن ويحب أن يفقه معاني القرآن وأن يعلم التفسير والأحكام. نعم، هي مسائل دقيقة أصولية، ولكنها والله جميلة وماتعة. وأحدنا يقرأ القرآن بعد حضوره للدرس وبعد أن يسمع هذه التطبيقات التي ذكرها السيوطي رحمه الله. ولذلك فإنني أوصي في هذا المجلس المبارك أن تؤخذ التطبيقات على الآيات الكريمات في القرآن الكريم ابتداء، وتنزل عليها المباحث سواء في علوم القرآن أو في أصول التفسير أو مما له اتصال بأصول الفقه. وسيكون في هذا بحث، يعني مثلا إذا جئنا لآية نأخذ مثلا نجمع الآيات التي جاء التمثيل بها والتطبيق عليها. فمثلا نأخذ آية، هذه الآية ذكرها علماء أصول الفقه في باب كذا، ذكرها من كتب في أصول التفسير في باب كذا، فمن كتب في علوم القرآن في باب كذا. وهذا الحقيقة سيكون بحثا يعني بديعا ونافعا، بحيث أنه لو قرأه شخص بعد ذلك يعرف أن هذه الآية استدل بها في كذا، ذكرها المفسرون في التطبيق كذا وكذا. وهذا ولا شك يزيد الإنسان يعني حبا وتعلقا بكلام الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، أجر التلاوة كما قال أهل العلم لا يرتبط بالعلم وبالجهل، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات، والحسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولكن العلماء يتفاوتون، وهم ولا شك أفضل ممن يجهل معاني القرآن الكريم. فأقول هذا الكلام الحقيقة مشجعا نفسي وإياكم أن يتأمل الإنسان وأن ينظر في كلام الله سبحانه وتعالى في ضوء ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. فنأخذ الآن المسألتين الباقيتين ونقف عند كلام المفسرين رحمهم الله تعالى عندها، ثم بعد ذلك ننطلق إلى باب جديد أو نوع جديد، وهو المطلق والمقيد. فنبدأ الآن بقراءة المسألتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: قلت وقد استنبطت بهذه القاعدة أحكاما من عدة آيات. نعم، ويقول أنني لما فقهت المنطوق والمفهوم في القرآن الكريم استفدت الحقيقة مسائل. سيذكر الآن آيتين سنتوقف عندهما ونذكر كلام المفسرين رحمهم الله تعالى وكيف أنهم أفادوا مما تعلموا في فقه القرآن الكريم ومعرفة أحكامه. نعم، نسمع الآية الأولى. قال ومنها، منها قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أشار بجواب الشرط بأنه غفور رحيم إلى أن التوبة إنما تسقط الحق المتعلق به تعالى دون المتعلق بالآدمي، لأن التوبة لا تسقطه. نعم، نقف هنا، نضع فاصلة لأن الآن بيذكر الآن آية أخرى. نعم، هذه تسمى أيها الإخوة آية الحرابة. والمحاربون يعني كثر كلام أهل العلم فيهم، يعني هم من عصوا ولي الأمر ونزعوا يد الطاعة منه وأخافوا السبل وقطعوا الطريق إلى آخره، وأهل العلم على خلاف هل هم الذين يكونون خارج المدن أم الذين يكونون في يعني في داخلها. والراجع عند أهل العلم أن المحارب هو من أشهر السيف وروع الناس وأخافهم، وقد يقتل وقد يسرق وقد يجمع بينهما، وعلى هذا فهو يشمل من كان خارج المدن ومن كان داخلها. يعني لو فيه قطاع طريق الآن يقفون على الطرق، وهذا ما يكون إلا مع يعني زعزعة الأمن وعدم الاستقرار، نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا والمسلمين في كل مكان. أقول هذا لا يوجد إلا في مثل هذه الحالة، فهؤلاء يسمون المحاربين. ومثلهم أيضا ما يسميه بعضهم الآن العصابات الإجرامية التي تكون داخل المدن، يعني يكسرون أقفال الناس، يسرقون السيارات، يعني يقفون أمام الناس في أفواه الطرق وأفواه السكك ويعني ينازعون، وقد يكون قتل وقد يكون سرقة. هؤلاء يسمون المحاربين. الله عز وجل توعدهم وعيدا شديدا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إلى آخره. ثم قال جل وعلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يعني لو أن محاربا مثل هؤلاء تاب، توبته لها حالتان، إما أن يكون بعد أن يقبض عليه ويمسك به فهذا توبته، هذه بينه وبين الله عز وجل يقام عليه الحد، وأيضا حقوق الآدميين لو فرضا سرق مال هذا أو قتل أو قطع، هذه حقوق الآدميين لا تسقط. طيب لو أنه تاب قبل أن يقبض عليه، هنا في قول الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول السيوطي استنبط هو وغيره يعني من أهل العلم من المفسرين في قول الله عز وجل فاعلموا أن الله غفور رحيم أن توبته مقبولة، وأن ما بينه وبين الله جل وعلا داخل في الرحمة وفي المغفرة، والله جل وعلا يتوب على من تاب. ولكن يبقى حقوق الآدميين، حقوق الآدميين ما ذكرت هنا في الآية الكريمة، وليس في الآية ما يشير إليها. الآن الإشارة ومفهوم الآية إنما هو في حق الله سبحانه وتعالى، وقد علمنا والله الحمد بالنصوص الكثيرة الأدلة من الكتاب والسنة أن الله يتوب على من تاب حتى من الكفر، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، فما بالك بمحارب آذى الناس وروعهم وأفسد عليهم. لكن كما قال السيوطي رحمه الله يبقى حقوق الآدميين، يقال أرجع السيارة التي سرقتها، أرجع المال الذي أخذته، تغرم ما كسرت من أقفال البيوت ونحو ذلك، هذه لابد أن يؤديها، وليس في الآية ما يشير إلى ذلك. قال أهل العلم ولولي الأمر، أيضا لولي الأمر حق التعزير حتى ولو تاب قبل أن يقبض عليه. طيب جاء وقال أنا تبت إلى الله، والله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. أقول إذا رأى ولي الأمر أو من ينيبه من الأمراء أو القضاة أن هذا رجل شرير وصاحب شر وفساد ولا بد أن يعاقب ولو بعقوبة يعني تناسبه، نعم فله ذلك. لكن الآية كما قلنا هي في حق الله سبحانه وتعالى، وقد فهم منها المفسرون رحمه الله تعالى هذا الأمر. نعم. الآن مثال آخر، قال وتوهم بعض الشافعية. هو السيوطي رحمه الله يعنى دائما بنقل كلام الشافعية لأنه شافعي، هو سكن مصر وتوفي في القاهرة رحمه الله تعالى، ولذلك هو يعني أكثر ما يذكر هنا مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا. نعم. قال وتوهم بعض الشافعية، قال وتوهم بعض الشافعية من قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أنه لا يجب تعالى كفارة اليمين، لأنه لا يجب عليه صلى الله عليكم أنه لا يجب عليه كفارة اليمين لأن الله ذكر له المغفرة والرحمة. نعم. نقف هنا أقول نعم هذا أيها الإخوة في الإيلاء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف أحدهم ألا يأتي امرأته، وكانوا فيما بينهم يهضمون حق المرأة ويسلبونها كرامتها وحقوقها، فكان الرجل يجلس سنة سنتين ما يأتي زوجته. الإسلام جاء بهذه الشريعة الغراء العادلة التي أعطت كل ذي حق حقه، فيقال لهذا الرجل لك الحق كما قال سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فنحن نقول لك الحق أن تحلف، لو فرض أن أحد حلف أو ترك زوجته بدون حلف، لكن الغالب أنه يقوم بالحلف. لو حلف أنه ما يأتي زوجته نقول لا ما ينفع كذا، يعني يا أما أنك تحددها بأربعة أشهر لك الحد إلى أربعة أشهر، فإن يعني رجعت إليها فالحمد لله، إن رجعت قبل الأربعة أشهر فعليك كفارة يمين. وهذا هو الذي قصده المؤلف، أنه لا يسقط عنه الكفارة إلا إذا وفى باليمين. ونحن نقول لك حد اليمين إلى أربعة أشهر. لو قال طيب أنا أحلف أنني لا آتي زوجتي ستة أشهر نقول هذا ما يجوز لك، تلتزم بأربعة أشهر وتأتيها وعليك الكفارة لأنك الآن خالفت اليمين. لكن تريد أن تحلف يمينا لك فيها مندوحة يعني لك فيها زمان لك إلى أربعة أشهر. لو نفرض أن حلف قال شهرين ووفى بالشهرين ما أتى زوجته وبعدين جاءها بعد الشهر الثاني نقول الحمد لله لا كفارة عليك. فقول الله جل وعلا فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم هذا لا يسقط عنه الكفارة إلا إذا وفى بالمدة، وأيضا نقول له في المدة لا تتجاوز أكثر من أربعة أشهر. هذا فيما لو حلف. لكن لو إنسان ترك زوجته يا فلان تعال أنت ما تدخل بيتك الزوجة تشتكي وتقدم، هل الإسلام ضبط هذه الأمور؟ لأن بعض الرجال يحب أن يعنت زوجته أن يضيق عليها أن ينكد عليها عيشتها، يقال له لك الحق إلى أربعة أشهر. إن عزمت أن ترجع فهذا يعني هذا هو الذي يرغب فيه الإسلام ويحبذه أن يرجع الزوج إلى زوجته وتجتمع الأمور من جديد هذا فضل الله. لكن كما قال جل وعلا وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني إما أنك ترجع لزوجتك وإما أن تطلقها، ولو فرض عاند واستكبر فالقاضي على كل حال يمر في هذا الأمر وبيده أن يطلق امرأته على لسانه، أن يطلق امرأة ذلك الرجل على لسانه. فالمهم أيها الإخوة هذا من يعني عدل الشريعة عندنا ومن فسحة أجل الإنسان للزوج. بعض الأزواج قد يكره زوجته، قد يكون يرى أن في هذا علاجا، قد يكون في هناك مشاكل أو كذا، فنحن نقول لك إلى أربعة أشهر أكثر من ذلك فلا يجوز، يعني إما أن تمسكها بإحسان أو يعني إما أن تمسكها بمعروف وإما أن تطلقها بإحسان والله أعلم. نعم. نبدأ الآن في باب جديد، يعني أنا قصدي أيها الإخوة ليس قوله كما قال السيوطي فإن الله غفور رحيم مثل تلك فإن الله غفور رحيم، نعم هو الله غفور رحيم في كل في هذا وفي غيره، لكن المقصود أنه إذا حلف وحنث قبل نهاية الحلف فعليه الكفارة. لكن لو أنه وفى وأتى إلى زمن الحلف شهرين ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر أيضا ولا يزيد ووفى بها فإن فالحمد لله ليس عليه كفارة ولا شيء ويرجع إلى زوجته. لكن لو رجع قبل نهاية المدة التي حلف عليها نقول عليك الكفارة والله أعلم. نعم ننتقل الآن إلى نوع جديد أو نوعين يعني المطلق والمقيد. نعم صلى الله إليكم. قال الإمام رحمه الله النوع الستون والحادي وستون المطلق والمقيد. المطلق الدال على الماهية بلا قيد. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل هذا أيضا علم شريف ومهم لا يستغني عنه طالب العلم والمحب للقرآن الكريم الناظر فيه الذي يرغب أن يتعلم وأن يفقه آيات الذكر الحكيم. نقول هذا أيضا علم يجب أن تعتني به. والحقيقة أن السيوطي رحمه الله في هذا يعني في نصف كلامه الأول أكثر من النقل عن أعاني الأصوليين، ولذلك أنا ما أحببت أن يعني أثقل عليكم فأتيت يعني بتفصيل يناسب ما نحن معنيون به وهو القرآن الكريم تطبيقات المطلق والمقيد في القرآن الكريم. فأقول يعني من باب يعني الإضافة في التعريف كما ذكر الأصوليون هو جاء بتعريف مختصر جدا لكن نحن نضيف. أقول المطلق قال الأصوليون المطلق هو اللفظ الدال على الحقيقة بدل الماهية. الماهية هذه كلمة يعني يستعملها قلة من العلماء، العلماء يصرحون يقولون على الحقيقة بلا قيد. نعيد مرة أخرى المطلق هو اللفظ الدال على الحقيقة بلا قيد، مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة فتحرير رقبة. ثم تعرفون من ظاهر من زوجته، وسيأتينا أيضا كلام في بلوغ المرام من حرم زوجته قد يكون ظهارا، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن هنا الرقبة مطلقة لم تقيد، وهذا المثال سيتكرر معنا. وكحديث لا نكاح إلا بولي هنا أيضا مطلق يشمل الرشيد وغير الرشيد، ولكن هنا يتدخل القاضي. لو كان ولي المرأة إنسان نسأل العافية صاحب سكر وخمر وإنسان ما هو بعاقل ولا هذا كيف يكون وليا على امرأة؟ هذا ينزع القاضي الولاية منه لو كان أبا نسأل الله العافية ينزعها منه ويجعلها مثلا في عمها أو في أحد أبنائها أو أحد إخوانها إلى آخره. قالوا ويعني مثله يعمل به على إطلاقه، يعني هذا حكمه يعمل بالمطلق على إطلاقه ما لم يقيد. فإذا كانت الآية على إطلاقها يعمل بها على إطلاقها، إذا قيدت نعم تقيد، مثل قول الله تبارك وتعالى في المحرمات على الإنسان يقول الله عز وجل وأمهات نسائكم. الله عز وجل أطلق أنه متى تزوج الرجل بامرأة سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإن أمها يعني اللي خالته نسميهم الآن بعض الناس خالتي، وهي ليست يعني أخت أمه لكن هي أم زوجته، لا يجوز له أن يتزوجها سواء دخل بابنتها هذه أو لم يدخل بها، لأن الآية جاءت مطلقة. قال جل وعلا وأمهات نسائكم، لكن في الربائب وهي بنت الزوجة من زوج سابق، يعني امرأة تزوجها رجل وجاءت منه ببنت، هذا الرجل طلقها أو أن الرجل مات، إذا تزوج أمها متى تحرم عليه هذه الربيبة؟ إذا دخل بالأم، لأن الآية جاءت مقيدة، الآية يعني في حق أم الزوجة جاءت مطلقة فنأخذ بالإطلاق، لكن إذا كانت مقيدة نأخذ بالتقييد في قول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني معناه أنه لو أن رجلا لو أن رجلا تزوج امرأة وأراد بعد ذلك أن يتزوج ابنتها من الزوج السابق نقول له إن كنت قد دخلت بها فإنها تحرم عليك، أما إذا لم تدخل بها فإنها حلال لك. طيب مسألة عاد كونها في حجرها أو ليست في حجرها، قلنا أن هذا وصف أغلبي وليس بشرط، لأن بعض البنات قد تسكن عند عمها أو تسكن مثلا عند خالها، فمثلا لو أنه خطب الأم وعقد عليها ولم يدخل بها فإنه يحل له أن يتزوج ابنتها من زوج سابق، من زوج سابق. هذا أيها الإخوة في حكم التقييد، يعني أن المطلق يعمل به على إطلاقه والمقيد يعمل به على تقييده. هذا أيها الإخوة في تعريف المطلق. أما المقيد، من أراد أن يسجل معنا التعريف، قالوا المقيد ما دل على الحقيقة بقيد، المقيد ما دل على الحقيقة بقيد، مثل الرقبة، اعتاق الرقبة جاءت مقيدة بالإيمان في حكم من قتل خطأ، قال جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا جاء التقييد. وسنقرأ الآن إن شاء الله بعد قليل أو سأذكر بعد قليل أنه يحمل عليه المطلق. فلو أن رجلا مثلا ظاهر من زوجته وأراد العود، الله جل وعلا قال فتحرير رقبة، لا بد أن تكون مؤمنة، فلا يجوز الإنسان أن يعني نعم فلا يجوز الإنسان أن يعتق رقبة كافرة ويقول إنها تكفي لأن الآية مطلقة، لا، الآية جاءت مقيدة في موضع آخر بأنها مؤمنة. طيب الآن أيها الإخوة أملي عليكم صور المقيد والمطلق في القرآن الكريم. هو جاء له أربعة أحوال، المقيد والمطلق في القرآن الكريم له أربعة أحوال. الحالة الأولى قالوا أن يتحد السبب والحكم معا، قالوا أن يتحد السبب والحكم معا كالصيام في كفارة اليمين، يعني أن يكون السبب واحدا والحكم واحدا، يعني كلاهما يتفقان. قالوا كالصيام في كفارة اليمين، قالوا كالصيام في كفارة اليمين، قال جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي قراءة شاذة، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، متتابعات. هذا يعني فيه قولان لأهل العلم، الجمهور على أنه لا يتقيد به، يعني هي آية واحدة، السبب واحد والحكم واحد، لكن في قراءة مسعود أن يعني فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هالثلاثة الأيام هل يجب أن تكون متتابعة؟ على قولين، مذهب الجمهور أنه لا يشترط فيها التتابع، فلو صام الأسبوع ذا يوم والأسبوع الجاي يوم والذي بعد يوم فلا حرج. على قراءة ابن مسعود أنه لا بد فيها من التتابع، وهذا القول الحقيقة قول مرجوح، قول مرجوح، لأنها قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا تقيد القراءة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أيها الإخوة اتحد السبب والحكم معا. الحالة الثانية أن يتحد السبب ويختلف الحكم، يعني السبب واحد والحكم مختلف، مثل يعني كل في يعني الأيدي في الوضوء جاءت مقيدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب في التيمم جاءت مطلقة، قال جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هل هنا يحمل المطلق على المقيد؟ فنقول لمن أراد أن يتيمم امسح إلى مرفقيك، لا، قالوا إنه لا يحمل عليه. والحالة هذه نعم السبب واحد، وهو أنه انتقض الوضوء ويحتاج أن يتطهر، إن كان عنده ماء فيجب عليها أن يتوضأ، إن عدم الماء أو وجد الماء ولكنه تعذر عليه استعماله يتجه إلى التيمم. طيب هل نأتي إلى الآية الكريمة عند قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أن الأيدي تمسح إلى المرافق؟ لا، إنما يكفي كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب التراب ضربة أو ضربتين يمسح وجهه ويمسح اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى، لأن ما في أحد من أهل العلم قال إنه يمسح إلى المرفقين كما يعني كما هو في الوضوء، هذا لا يحمل. نعم السبب واحد ولكن الحكم مختلف، ولذلك لا يحمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء أو في حكم الوضوء، هما في آية واحدة. طيب النوع الثالث أو الصورة الثالثة، قالوا أن يختلف السبب ويتحد الحكم، يعني الأسباب مختلفة لكن الحكم واحد، وله صورتان. الأولى أن يكون التقييد واحدا كعتق الرقبة في الكفارة، هذه لها أسباب عتق الرقبة، قد يكون في اليمين قد يكون في الكفارة في كفارة اليمين، قد يكون في الظهار كما ذكرت، وقد يكون في اليمين، وقد يكون في قتل الخطأ، هذه ثلاثة أمور جاء فيها عتق الرقبة. إذن الأسباب مختلفة أليس كذلك أيها الإخوة؟ نعم الأسباب مختلفة، قد تكون في كفارة الظهار هذا سبب، قد يكون في قتل الخطأ، قد يكون في كفارة يمين، هذه ثلاثة أسباب مختلفة، والحكم واحد وهو عتق رقبة، وهو عتق رقبة. فكما قال العلماء أن يكون التقييد واحدا كعتق الرقبة في الكفارة، جاء مقيدا بالإيمان في كفارة القتل، قال جل وعلا فتحرير رقبة، ولم فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار واليمين أطلقها ولم يقيدها جل وعلا فقال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس أو تحرير رقبة. فأكثر أهل العلم على أن المطلق مقيد بما جاء في هذه الآية الكريمة في آية النساء أن تكون مؤمنة. صحيح الأسباب مختلفة والحكم واحد، ولكن مع ذلك ويجب أن يكون يعني أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون التقييد مختلفا، أن يكون التقييد مختلفا، قالوا مثل قول الله عز وجل في قضاء أيام رمضان فعدة من أيام أخر، وفي يعني مسألة الصيام، وفي كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين، وفي صوم التمتع يعني من لم يستطع هدي التمتع أو القران فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. طيب الآن التقييد جاء في مسألة كفارة الظهار، هل يحمل عليه قضاء رمضان أو التمتع؟ الراجح يعني فيه قولان لأهل العلم، ولكن الراجح والحالة هذه أنه لا يحمل عليه. فمن أفطر في نهار رمضان لعذر مرض أو سافر أفطر خمسة أيام، نقول يجب أن تكون الأيام متتابعة مثل الأيام التي تلزم من ظاهر من زوجته وأراد العودة إليها، نقول لا، أنه يجوز له أن لا تكون متتابعة. ومثله أيضا من لم يجد هدي التمتع أو هدي القران عليه أن يصوم عشرة أيام لم يستطع، فنحن نقول له عليك أن تصوم عشرة أيام إما متوالية أو متتابعة تجمع العشرة قبل أن ترجع إلى أهلك، أو تصوم العشرة إذا رجعت ذلك، لا حرج في هذا، والتقييد هنا ليس واردا. هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة وبها أختم، أن يختلف السبب والحكم، أن يختلف السبب والحكم، قالوا مثل آية الوضوء نعود إليها، الله عز وجل قال هنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جاءت هنا مقيدة الغسل إلى المرافق. طيب في السرقة الله عز وجل أطلق قال فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، هنا السبب اختلف، هذا وضوء وهذه سرقة، كذلك الحكم اختلف، هذا وضوء يعني هذا ليس عقابا والسرقة فيها عقاب. طيب هل نقول الآن تقطع يد السارق إلى المرفق؟ لا، الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد السارق إلى مفصل الكف. إذن لا يحمل المطلق على المقيد، فلا نقول إن يد السارق تقطع إلى المرفق لاختلاف السبب والاختلاف الحكم. هذه أربع صور عن عادفاته والتسجيل، بعض الأمثلة يعود إلى الدرس مرة أخرى. هناك أيضا مسألة نرجئها إلى غد، وهي هل القرآن يكون مقيدا للسنة المطلقة، وهل السنة تكون مقيدة للقرآن المطلق؟ هذه مسألة مهمة أيضا نرجئها إلى غد إن شاء الله تعالى. الآن نأخذ ما يتيسر من أحاديث بلوغ المرام في كتاب الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، الحبر البحر كما قال ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث كما قال أبو حاتم لا يثبت، وهو نعم وهو الحق، الحديث ضعيف فيه ضعف، ولكن بمجموع طرقه حسنه بعض العلماء، ومنهم الإمام النووي رحمه الله حسنه في كتاب روضة الطالبين، وفي الأربعين النووية في الأربعين النووية حسن إسناده بمجموع الطرق، وأيضا للأدلة الأخرى التي دلت على جمله. يعني هم نظروا إلى الإسناد، قالوا فيه طرق، ولعله إن شاء الله يرتقي إلى الحسن لغيره. وكما قلت حسنه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام النووي رحمه الله في كتاب روضة الطالبين وفي الأربعين النووية. ثم أيضا إذا نظرت إلى جمله دلت عليها أدلة أخرى، ولذلك قالوا وإن ضعف إسناده عند أهل العلم وأحسنه آخرون، لكن أيضا جمله دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. فأقول يا رعاكم الله، عن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي، وضع بمعنى عفا وتجاوز. إن الله عفا عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي، وضع بمعنى عفا وتجاوز. نحن أيها الإخوة في الحديث صفحة 182، صفحة 182. أقول مرة أخرى: وضع بمعنى عفا وتجاوز عن أمتي الخطأ. فهذا من فضل الله أن الله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة، هذا من فضل الله ورحمته ولطفه أنه تجاوز عن هذه الأمة ثلاثة أمور. أولا الخطأ، والله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ونحن نستدل به هنا في باب الطلاق، لأن المؤلف أراد به هذا الحكم. لو أن الإنسان أخطأ، بدل ما يقول كذا قال زوجتي طالق، بدل مثلا ما يقول زوجتي طويلة أو كذا اختلفت عليه الكلام، بدل طاء وطاء كذا، بدل ما يقول طويلة قال طالق، نجي نقول يلا تحسب عليك كلام طالق، لا، هو أخطأ، أخطأ في هذا ولا حق. والله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قد فعلت. فالله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة، وهذا من فضله جل وعلا وإحسانه الخطأ. فالإنسان قد يزن لسانه يتكلم يضرب مثال أو بيقول كلام، فلو قال فلانة طالق أو كذا وهو خطأ ما قصد بقلبه، فإنه لا يقع ولا يحسب عليه، وهذا واضح. أيضا النسيان، إنسان نسى ويتكلم اشتبهت عليه أمور وهو يتحدث، فنسي ويعني تذكر مثلا أحوال سابقة سيئة كانت بينه وبين زوجته، ثم تحسنت الأمور ثم رجع ونسي وتذكر ما أحزنه فقال طالق، هذا لا يحسب عليه ما دام أنه نسي وأنه درج على لسانه بلا تعمد وبلا قصد، فالحمد لله هذا يضعنا. هذه أيها الإخوة تعود عديل القلب، حجيج السام مثلا يطلق طلاق صريح وعامد ومتأكد، ثم نجي يقول لا والله يا أيها الإخوة أنا نسيت، أنا أخطأت. لا، هذا بينك وبين الله، لكن نحن الآن نقرر ونذكر الأحكام الشرعية أن هذه مما تجاوز الله بعد سواء في طلاق أو في غيره، لكن نحن الآن نتكلم فيما يخصنا ألا وهو الطلاق. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أيضا الثالث قال وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. إذا كان الله جل وعلا لا يؤاخذ من نطق بالكفر وهو مكره، قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان الله جل وعلا يعفو على من قال نطق بكلمة الكفر من أجل أن ينجو ويسلم من عدو أو من غائلة أو نحو ذلك، فلا أن يعفو الله عز وجل، وهو الجواد المتفضل. لو إنسان أكره مثلا، جاءه ناس أكرهوه وضعوا السيف على رقبته، يا تطلق زوجتك وإلا تقتل، أو يرمى بمسدس أو غير ذلك، فهذا يقول الطلاق ولا يقع البتة، ولا يقع البتة سلامة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم وما استكرهوا عليه. استثنى أو يعني يستثنى من ذلك ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، نبه هنا هو وجماعة من أهل العلم، قالوا إن الخطأ هنا مما عفى الله عز وجل عنه، ولكن في حالة يحاسب فيها الإنسان المخطئ كفا للمتلاعبين، إنه في القتل الخطأ. تعرفون أن القتل على ثلاثة أنواع، إما عمد أو شبه عمد أو خطأ، وبعضهم يجعله أيضا في نوعين فقط، يا عمد يا خطأ. والله جل وعلا رتب حكما على من قتل خطأ، أما من قتل عمدا فهذا نسأل الله السلامة العافية، هذا عقابه شنيع وأمره عظيم. فالله جل وعلا قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فقال الإمام أحمد رحمه الله إنما رتبت العقوبة على القاتل وإن كان مخطئا كفا للمتلاعبين. قال رحمه الله ويلحق بذلك إتلاف الأموال. لو جاء إنسان مثلا أحرق سيارة، قال والله يا أخي أنا أخطأت، بدل ما أحرق يعني مثلا أوراق كانت بكذا، يعني سقط عود أو شيء على السيارة فاحترق، يقول والله صاحبها خلاص ضاع حقي، لا هذا ينظر فيه، لأنه يعني أهل العلم قالوا يستثنى من ذلك إتلاف الأنفس وإتلاف الأموال حتى ولو كان خطأ. لو إنسان قتل واحد خطأ نقول له أبد لا شيء عليه، نعم هو لا شيء عليه أنه لا يقام عليه القصاص، لكن هل معناه يترك ما عليه شيء؟ لا بد من الدية وإلى آخر كما جاء في الآية الكريمة. كذلك إتلاف الأموال، لو أتلف مالا كما قلنا سيارة، أحرق شيئا وهو يعني يريده، قال والله أنا أخطأت أنا ما انتبهت، هذه المسألة يعني لابد فيها من حقوق، ولابد فيها من رجوع إلى محكمة وإلى تثبيت إلى آخره. على كل حال هذا مما ذكره أهل العلم مما يستثنى من الخطأ الذي جاء في الحديث، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم، أحسن الله حديث ابن عباس. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، رواه البخاري. الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان برواياتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما روي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، قال أهل العلم ومثله لا يقال بالرأي، وبالفعل هو استدل بالآية الكريمة قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا حرم امرأته ليس بشيء. أولا أيها الإخوة، التحريم إنما هو لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أحله الله. وإذا كان الله سبحانه وتعالى عاتب سيد الخلق سيد ولد آدم في مفتتح سورة التحريم بقوله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآيات، فلا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أحله الله عز وجل. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، الآية. فعلى هذا أيها الإخوة لا يجوز الإنسان أن يحرم شيئا أحله الله له. ولذلك أنا أعيد وأكرر ما ذكرته في هذا المجلس الشريف: ما يندى له الجبين ويؤلم الضمير ويتأسف الإنسان ويحزن لحال بعض الشباب، بل هالرجال الكبار، أجل واحد يحرم من أجل لقمة رز أو قطعة لحم أو أكل وشرب وفي ليل حرام عليه حرام، وهذا يقول عليه الحرام، يعني وهذا من الهزل واللعب بشرع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا معروف في قصة تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل، لما تظاهرت عائشة وحفصة لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في بيت زينب ويمكث عندها، وعلمت أنه كان يشرب عندها عسلا، وعليه الصلاة والسلام كان يحب العسل، فاتفقت على أن كل واحدة يدخل عليها تقول: إني أجد فيك ريح مغافير، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الرائحة الطيبة ولا يرضى أن تخرج منه رائحة قبيحة، فكل ما دخل على واحدة قالت له هذا الكلام، قال عليه الصلاة والسلام: لعله أكل من شجر العرفط، وشجر العرفط معروف إذا أكل منه النحل يتغير أو يكون في عسله رائحة كريهة، فحرم عليه الصلاة والسلام أكل العسل. وجاء في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام وطئ مارية وهي أمته في يوم أو على فراش حفصة، فغضبت رضي الله عنها فأرضاها عليه الصلاة والسلام بأن حرم أن يطأها، وجاء في بعض الروايات أنه حلف أن لا يطأها. فعلى كل حال، إذا كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يجرؤ الآن في هالمجالس؟ وبعضهم وللأسف يرى أن هذه رجولة وأن هذا يعني شهامة. والله كما قلت، هذا يدل على ثلاثة أمور: أولا قلة الدين، ضعف الدين، هذا الرجل إنسان عنده ضعف في دينه. الأمر الثاني الجهل، هذا والله جهل بشرع الله عز وجل، ولا والله لو يقرأ هذه الآيات ما يجرؤ الإنسان أن يتفوه أو يقول هذا الكلام. الأمر الثالث أنه من قلة المروءة، هو يظن أنها رجولة، لا والله هي قلة مروءة حينما تأتي بهذه النصوص وتتعسف في استدلال بها بعد أن نهاك الله عز وجل عنها. ثم يأتي إنسان حرام إلا حرام، حرام حرام، زوجتي حرام، هي عليك علي، ثم يقدم في مشاكل أخذ رد، وقد يمكن ما يتكلم الطرف الآخر، حتى أنت لو وحدك تتكلم، هذا لا يجوز. إذن أيها الإخوة، هذا حرام وقد نهينا عنه، فلنكف ألسنتنا. وأيضا أنا وأنت إذا تحضر هذه المجالس وتسمع هذا الكلام، خذ الأخ، يا أخي ما له داعي، يا أخي هذا لا يجوز، قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، يا أخي هذا أمر خطير تترتب عليه أمور، يا أخي لك مندوحة أن تقول غير هذا الكلام، تفضل يا فلان، حياك الله، آنستنا بحضورك، يعني هات عبارات طيبة لا فيها لا أحكام شرعية ولا تهاون بكتاب ولا بسنة. فالله نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. على كل حال، لو حصل هذا منه، ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس بشيء، وقال رضي الله عنه في الرواية الأخرى: إذا حرم الرجل عليه امرأة فهي يمين يكفرها. واستدل بالآية، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أخذ بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا قال بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالله عز وجل جعل التحريم يمينا وجعل فيه الكفارة. أهل العلم يقولون أو اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن من حرم زوجته عليه فهي يمين يكفرها، واستدل بما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وليس نساءه، وإنما لما حرم العسل وطأ مارية، لكن مارية قالوا إنه حلف عليه، جاء في الروايات أنه حلف ألا يطأ، فمارية لها حق مستقل وهو الحلف. نحن نبقى على كل حال في موضوع العسل وهو في مطعوم شيء يطعمه أو يشربه. فعلى كل حال هذا هو القول الأول، أن أي تحريم حرم به الرجل زوجته فهو ليس بشيء، وعليه كفارة يمين ويعود إلى زوجته. هذه هي الحالة الأولى، قصدي هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه ينظر في حال هذا الرجل الذي حرم زوجته، فنقول أنت لا تخلو من ثلاثة أحوال، إما أنك تريد الطلاق وهذه كناية الطلاق، من كناية الطلاق فهي تطلق عليك تحسب عليك طلقة، أنت تريد الظهار، أنت الآن تحرمها عليك، يعني أنك الآن تقول كأنها يعني كظهر أمك عليك، يعني كأنه ظهار، هذا ظهار وفيه الكفارة المغلظة العظيمة. أنت والله تقصد مجرد المنع يعني أو الضغط على الشخص الذي أمامك حتى يأكل من الوليمة التي قدمتها، أو من أجل يدخل فلان وفلان ما يدخل، فهذه نقول فيها كفارة يمين، فأنت ونيتك ما الذي يحرك في صدرك يحكم عليك. إذن أيها الأخوة هذا هو القول الثاني، يرجع فيه إلى نية الرجل. القول الثالث وهو يعني ذهب إليه جماهير أهل العلم واختاره المحققون منهم كالشافعي والإمام مالك وانتصر له كثير من أهل العلم، قالوا يفرق. إن أطلق قال زوجته حرام عليه أو عليه الحرام هكذا مجرد إطلاق فهي طلقة تحسب عليه طلقة. إن كان استثنى قال هي حرام علي إلا إن جاء فلان أو إلا إن أكلت يا فلان من وليمتي، قالوا هذا يعد مثل اليمين وعليه كفارة يمين. وهذا هو الذي اختار سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال يفرق، إن كان أطلق فهو طلاق طلقة تحسب عليه، إن كان استثنى فإنه والحالة هذه يعني يعد كفارة يمين. والقول الثاني أيضا قول قوي الذي قال ينظر في نيته، هل هو أراد طلاقا فهو طلاق، هل هو أراد ظهارا فهو ظهار، هل هو أراد يمينا فهو يمين. طيب سبحان الله، ما الذي يلجئك يا عبد الله تقول مثل هذا الكلام ثم تقع في هذا الكلام لأهل العلم؟ يعني لا شك هو الجهل، أنا يعني أجزم جزما هو الجهل. لو إنسان والله يعرف هذا ويحتاط لشرع الله ويعظم شعائر الله والله ترجف فرائصه عندما يسمع هذه الأحاديث. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا من تقوى القلوب والله المستعان. على كل حال هذه هي الروايات التي جاءت يعني في هذا الحديث. طيب حديث عائشة رضي الله عنها أن ابنتها الجون، وهذا مر بنا، وهي عمرة بنت الجون وهي من كندة قحطانية، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جمالها ومكانتها، وكان والدها هو سيد كندة عليه الصلاة والسلام، كانت له سياسة حكيمة في يعني الاتصال بالقبائل وأشراف الناس يتألفهم، وله في ذلك يعني طرق ومناهج عليه الصلاة والسلام. فخطبها عليه الصلاة والسلام وجيء بها إليه، لما دخل عليها عليه الصلاة والسلام يعني تزوجها، وهذا إجماع من أهل العلم، قد نقله الحافظ ابن عبد البر، لأن بعضهم يقول إنه ما تزوج، لا هو دخل فيها وتزوجها. لما قالت هنا أنها لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، وجاء في بعض الروايات وضع يدها عليها خافت، قالوا السبب والله أعلم، قيل إنها ما رأته عليه الصلاة والسلام من قبل فخافت وفزعت فقالت أعوذ بالله منك، وقيل في رواية وفيها نظر الحقيقة أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر من روي عنه عائشة وحفصة لما رأوا جمالها وحسنها وقوامها قالوا إذا أردت أن يكون لك حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك. وهذه الرواية الحقيقة فيها نظر فيها كلام لأهل العلم. وهناك روايات كثيرة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري لأن أصل القصة في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الساعدي رضي الله عنه. ففيه كلام لكن على كل حال من شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه ونبله لما قالت أعوذ بالله منك قال صلى الله عليه وسلم لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. ما غضب صلى الله عليه وسلم وقال كيف أنا جئنا بها وخطبت ودخلت ثم أنا في هذا المقام العظيم تجي تقول أعوذ بالله منك؟ أبدا. في تلك اللحظة قال عليه الصلاة والسلام الحق بأهلك. وقد جاء في رواية سابقة أنه أمر أنسا وفي رواية أن أبا سعيد الساعدي أمره أيضا أن يكسوها ثلاثة أثواب. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن جوده ومن حسن تعامله. ما قال والله أنا أمسكها أعزرها مثلا أو أهينها. كيف يعني أنا أدخل وتطلع كذا بسرعة وتقول أعوذ بالله منك؟ الآن بعض الناس لو يصير أي تصرف من امرأته مثلا أمامه قال كيف أنا الرجل وأنا فلان ابن فلان ويسمع الناس في أنها قالت فيه. طيب هذه قالت الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من جوده كما قلت ونقله وكرمه صلى الله عليه وسلم. أولا أنه في تلك اللحظة قال إلحقي بأهلك وهذا من كنايات الطلاق لأن الطلاق إما صريح طلقت به وإما كناية وهذا لابد فيه من النية. لما قال عليه الصلاة والسلام إلحقي بأهلك خلاص فهم أن هذا طلاق حسب الطلقة. وجاء أيضا أنه أعطاها هدية عليه الصلاة والسلام. فأين الآن بعض الأزواج هداهم الله الذي في حياة الزوجية وقد تكون سنين ثم إذا حصلت مشاكل أهان الزوجة وطول عليها وإذا طلقها وكان عندها أطفال وقال القاضي يزورونها كل كذا وكذا صار يمسكها كما يقولون مع اليد التي تؤلمها. في البداية يوصلهم ويزورون أمهم وبعدين يماطل أو يجعل فجوات أشهر. فأين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أين مراقبة الله عز وجل؟ بل الإنسان يكون في أرقى المنازل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطلاق ولله الحمد هذا شرع وجعله الله عز وجل سهل وميسور وعلاج كما قلنا. إذا امرأة لا ترغب فيك كان عاد أنت دفعت المهر ولك يعني وأنت لا ترضى فكما قال عليه الصلاة والسلام لجميلة بنت عبد الله بن أبي سلول لما كرهت ثابت بن قيس وهو من الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطلقها. الإنسان يريد يأخذ مهره الذي دفع لا حرج. تريد تطلقها هكذا خلاص يعني أنت رأيت أيها الزوج أن الأمر لا يستمر والحياة الزوجية صعبة خلاص يا أخي ارفع مستواك وأعلي من نفسك ومن قدرك. أهم يجد الإنسان يهين وأهلها يتابعون وفي محاكم وارجع للقاضي تعال للقاضي وثبت واكتب. أخي الناس يا أخي والله الحمد وصلوا إلى معالي الأمور وإلى أشرافها بدل الإنسان ما يقع فيها. ولك أسوة بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام امرأة تقول أعوذ بالله منك قال الحقي بأهلك بل وأكرمها كما في الرواية الثانية وقال لأنس أعطيها ثلاثة أثواب. قال بالله عليكم أيها الإخوة أحد يصنع مثل هذا الصنيع؟ يعني لا شك أننا نحن عندما نذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا نعترف والله لا أحد منا يستطيع أن يصل إلى مقامه الشريف ولكن نحن نقتدي به ونتعلم ونتأسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم أيها الإخوة كما قلت الحقي بأهلك هذه طلاق إن نوى بها الطلاق لكن إذا لم ينو بها الطلاق فهي عبارة يعني لا تحسب عليه. والدليل على ذلك أن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه مع صاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع لما تخلفوا عن غزوة تبوك وطالت عليهم الشدة ومكثوا 50 ليلة يترقبون ما ينزل فيهم، يعني من المحن والشدد والشدة التي مرت عليهم أن الناس لا يسلمون عليهم، حتى قال كعب رضي الله عنه: كنت أدخل المسجد فأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنظر إلى شفتيه هل حركهما، يعني هل رد علي بالسلام، فيعني أمر كان صعب. على كل حال مما واجهوه أنه قدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتزل امرأته. قال: أما هلال ومرارة فكان كبيرين في السن وليس لهما حاجة في النساء، قال رضي الله عنه: ولم يزال في بكاء مذ هجرهما الناس. قال رضي الله عنه: أما أنا فكنت أجلدهم، يعني أنا كنت قوي يعني ويعني متماسك كما نقول، فقلت أطلقها، لما قال يعني أمره أن يعتزل امرأته قال أطلقها، يعني يسأل هذا الرسول الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا، ولكن قال: اعتزل امرأتك. هذا ولا شك يعني هذا من قمة يعني ما يعني حصل عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني حتى زوجته اعتزل. فقال لها رضي الله عنه: الحقي بأهلك. هذا هو الشاهد، أنه قال الحق بأهلك، ما قصد طلاقا وإنما قصد امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه وقال: اعتزل امرأتك، وقال الحق بأهلك. فدل هذا على أن كنايات الطلاق إن قصد بها طلاقا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لابنة الجون فهو طلاق، إن لم يقصد بها طلاقا فلا تحسب عليه، كما صنع كعب بن مالك رضي الله عنه مع زوجته عندما قال: الحقي بأهلك. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا إتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الإنسانية وهادي البشرية ورحمة الله جل وعلا للعالمين أجمعين، أقول هذه الأحاديث الثلاثة عن جابر بن عبد الله وعن المسور بن مخرمة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو العاص، الأحاديث نعم في أسانيدها كلام، بعضها معلول وبعضها فيه نظر، ولكن هي يشد بعضها بعضا، ولذلك قال هنا هو حسن، ويعني بمجموع أسانيدها هي يعني ما دلت عليه حكمها واضح وبين وإسناده حسن كما قال الحافظ بن حجر وكما قال ذلك أهل العلم. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله وهو الصحابي المعروف، والمسور بن مخرمة وهو قرشي من بني زهرة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وهو صغير وهاجر به أهله إلى يعني من مكة إلى المدينة وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروايته في الحديث قليلة لكنه يعني لزم عمر رضي الله عنه ونقل عنه كثيرا. ثم فيما بعد رجع إلى مكة وكان مع ابن الزبير في لما خرج على عبد الملك بن مروان، ثم استتب له الأمر وكان ممن ضربه المنجنيق الذي وضع على الكعبة يعني على الحرم، ضربه وجلس قالوا 5 أيام ثم مات في سنة 64 للهجرة، في السنة في سنة 64 للهجرة رضي الله عنه. هذا هو الثاني. والثالث عبد الله بن عمرو بن العاص. دلت هذه الأحاديث على أن الطلاق لا يقع في من لم يتزوج إلى الآن. لو إنسان طلق وهو ما تزوج، لكن قال أهل العلم هو له حالتان: إن كان منجزا يعني الآن فهو لا يقع ولا شك، يعني لو أنه قال زوجتي طالق هو ما بعد تزوج. وهذا وللأسف الآن يصنعه بعض الشباب في بعض المناسبات. الآن نحن نسمع الشباب ما تزوجوا، إلا زوجتي طالق هو لا ما بعد تزوج. وهذا للأسف يدلك على التربية الجاهلية، هذه تربية الجاهلة. لو أنهم يعني مثل هؤلاء يتربون ويوجهون بالعلم الشرعي وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما يجرؤ أحد يطلق. هو ما تزوج الآن وقاعد يطلق ويطلق ويحرم، وما هذا المرض يعلم ويربى ويوجه في ضوء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال قال العلماء إن كان منجزا فإنه لا يقع طلاقه، هذا إجماع من أهل العلم ولا نقاش في ذلك. لكن لو كان معلقا، لو قال إذا تزوجت فلانة بنت فلان فهي طالق، إذا تزوجت من القبيلة الفلانية فإنها طالق، أو تزوجت من المدينة أو المحافظة الفلانية فهي طالق، والآن ما تزوج، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. مذهب جمهور أهل العلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يقع أيضا، أنه لا يقع لدلالة هذه الأحاديث. هو الآن ما تزوج حتى ولو كان معلقا لا يقع. مذهب جماعة من أهل العلم ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه أنه أنه اختار أنها يعني أنه يقع الطلاق، أنه يقع الطلاق. فلما ذكر هذا لابن عباس رضي الله عنهما قال يرحمه الله، ما عنف عليه، قال يرحمه الله. ثم تلا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قال إن الطلاق لا يقع إلا بعد نكاح، حتى لو كان معلق، حتى لو قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق، إذا كذا فمن مدينة كذا أو من القبيلة الفلانية فهي طالق، هذا هو لا شك خطأ ولا يجوز ونحن ننبهه على هذا. لكن لو قال هل تطلق، الراجح أيضا في مذهب الجمهور أن حتى لو كان معلقا أنه لا يقع. ففي هذه الأحاديث كما يعني سمعنا أيها الإخوة أنه لا طلاق إلا بعد نكاح. أيضا المسألة الثانية: لا عتق إلا بعد ملك. أيضا لو قال عبد آل فلان هذا حر، إذا اشتريته فهو حر، أو أنا أعتقه، طيب أنت لا ما أنت لا لم تملكه حتى الآن، حتى ولو كان معلقا. لو قال إذا اشتريت عبد آل فلان أو عبد الذي في القرية الفلانية أو في الدولة الفلانية فهو حر، قالوا هذا أيضا لا يقع حتى ولو اشتراه، لو تيسر أن اشتراه بعد ذلك فإنه لا يقع. في حديث عمرو بن شعيب زيادة جملة ثالثة، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم أنت أيضا لا يجوز أن تنذر شيئا لا تملكه. مثلا يجي واحد ينذر أنه مثل تلك المرأة التي نذرت أن يعني أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نجت عليها، قال بئس ما جزيتها به، ما شاء الله كانت ناقة سريعة وركبت عليها المرأة، فتجزينها أنك يعني ستنحرينها. قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما يملك ابن آدم. أنت مالك حقك تنذر شيئا لا تملكه. نذر عليه مثلا إذا شفي ابنه أن يذبح كبشا عند فلان أو أن يذبح ناقة فلان، أنت هذا النذر لا يقع. طيب لو قاله ماذا يصنع؟ يعني كما هو مذهب كثير من أهل العلم عليه كفارة يمين، وبعضهم يقول لا شيء عليه لأن هذا نذر ساقط فيما لا يملكه، والله أعلم. على كل حال أيها الإخوة، المنجز والمعلق الراج، أما المنجز فهذا كلام يعني إجماع أهل العلم أنه لا يقع، أما المعلق فالراجح مذهب الجمهور أيضا أنه لا يقع، لأنه لم يتزوج ولأنه لم يملك العبد ولأن ما نذره ليس في يده، فلذلك لا يقع والله أعلم. بقي لنا حديث عائشة رضي الله عنها في أسئلة ولا نأخذه؟ أجل نأخذ بين الأذان والإقامة حديث عائشة رضي الله عنها. الله أكبر. الله نأخذ حديث عائشة نختم به كتاب الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها هذا حديث إسناده لا بأس به كما قال المحققون، وقد رواه هنا أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان. على كل حال إسناده لا بأس به، وقد عمل به الأئمة أهل العلم. وفيما يخص باب الطلاق، لأنه الحديث عام لكن نحن نتكلم الآن فيما يخص باب الطلاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، يعني أنهم لا يحاسبون ولا يعني يحكم إلى تصرفاتهم ويعمل بها، وبخاصة هنا عندنا في باب الطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: عن النائم حتى يستيقظ، لأن النائم قالوا أشبه المجنون، قالوا أشبهه، يعني هو ليس بمجنون لكنهم يشبهه لأنه لا عقل له، انتقل من حال إلى حال، حال النوم غير حال اليقظة. فلو فرضا أن نائما تكلم وهو في النوم وقال: زوجتي طالق، هذا لا يعتد به ولا يحسب عليه هذا الطلاق، لا يحسب عليه هذا الطلاق. ومثله أيضا الصغير حتى يكبر، هذا أيضا لا حساب عليه ولا يحاسب فيما لو طلق، بعض أهل العلم يقول لا بل يحاسب، لأنه نحن زوجناه، إذن معناه أن له الحق في الطلاق. قالوا لا، هذا مسألة الطلاق أعظم من الزواج، يعني كون يزوج هذا أمر دخل فيه يعني بإحسان وبخير، فكون يعني ينتزعه أو يتركه هذا ليس بالسهل. طيب كيف مثلا يطلق، أراد أن يطلق؟ بعضهم قال يطلق عنه وليها، ولكن هذا كلام رده أهل العلم، قالوا هذا لا يصح. من الذي يطلق عنه؟ فيما لو احتيج إليه للضرورة يطلق عنه القاضي، القاضي في المحكمة، نعم إذا رأى في مصلحة في ضرورة في حاجة نعم يطلق. هذا أيها الإخوة في مقام العقاب. في مقام الثواب له ثوابه، النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له تلك المرأة الصبية قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع إلى آخر الحديث. فهو نعم، هو مسألة العقاب هذا من فضل الله عز وجل أنه لا يقع عليه، يعني ومن العقاب وقوع الطلاق لو طلق الصغير، هذا لا يحاسب عليه. لكن في باب الثواب وهو فضل الله عز وجل واسع، له أجره وثوابه فيما لو حج، فيما لو صلى وهو لم تجب عليه الصلاة، لم يميز، فإنه الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق، وفي الرواية الأخرى هنا قال حتى يعقل، كذلك المجنون لا عبرة بطلاقه. طيب لو أردنا، لو هو تزوج وأراد أن يطلق، هل يطلق عنه وليه، والده، أخوه الكبير مثلا، هل يجوز؟ لا، هذا قالوا إن مثل هذا لا تدخله النيابة، ما يجي واحد يطلق عنه، ولكن كما قلنا للضرورة للحاجة، المرأة تأذت منه، يعني هي قبلته ابتداء وهو مجنون، ومشت مع الشهر شهرين، لكن الحياة ما يمكن تستمر، ده مجنون يضربها يهينها، طيب تجلس كده حبيسة عنده، هذه ترفع إلى القاضي والقاضي يطلق على لسانه. لكن يجي الولي، ولي هذا المجنون أبوه كما قلت أو أخوه، ويقول أطلق عن ابني أو أطلق عن أخي، لهذا لا يصح ولا يجوز، وإنما يطلق عنه القاضي فيما يرى من المصلحة، والله أعلم. على كل حال هؤلاء الثلاثة كما قلنا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن لطفه أنهم ليسوا أصحاب تصرف، ولذلك لم يؤخذ بتصرفاتهم ويعمل بها. في النكاح نعم، لكن في الطلاق كما قلت هذا يتولاه القاضي فيما لو حصل فيه ضرورة أو حاجة ماسة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فكما ذكرت بعض الناس حتى يرى حلم، بعض الناس قد لا يطلق مثلا ونائم يتكلم يرى رؤيا ويقول أنا رأيت أنني طلقت، هذا الطلاق لا عبرة به، لازم أن تكون في حال يقظة ثم يحسب عليك هذا الطلاق. أما إنسان تكلم وهو نائم أو رأى رؤيا ثم يقول أنا وفيها طلاق وما طلاق، هذا الطلاق لا يحسب عليك، هذا والله أعلم. على كل حال نبدأ إن شاء الله غدا بابا جديدا وهو باب الخلع. هذا الأخ يسأل يقول ما حكم المساجلة القرآنية؟ تكون مسابقة بين التلاميذ بين فريقين أو أكثر، يتلو الفريق الأول آية من القرآن ويطلب من الفريق الآخر أن يأتي بآية تبدأ بالحرف الذي انتهت به الآية التي قرأها الفريق الأول. أنا أقول حقيقة هذا تكلف، وليس هذا من هدي السلف وليس من هدي أهل العلم، هذا تكلف. يعني لماذا هذه الطريقة؟ أنت تقرأ هم في بداية آخر آية تجيب حرف تبدأ بآية جديدة، أنا أشوف أن هذا الحقيقة والأسف فيه مقاطع يعني تتداول في هذا، أنا من وجهة نظري والله أعلم. وأنا أعرف أن في فتوى أيضا من بعض مشايخنا الكبار أنه قال إن هذا تكلف وخلاف هدي السلف ولا يعرف عن أهل العلم، وليس فيه براعة في قوة الحفظ. قوة الحفظ أن نقول اقرأ يا فلان من كذا سورة، من مفتتح سورة كذا، اقرأ يا فلان من قول الله تعالى. أما استحداث هذه الأمور وهذا يقرأ آخر حرف وهذا من آخر حرف لا، وبعضهم يقول اقرأ الآية التي قبلها. أن ابن مسعود رضي الله عنه كما روى أبو عبيد القاسم بن سلام لما رأى رجلا يقرأ هكذا يعني يقدم شيء يعني عاتبه ولامه لوما شديدا وقال نكسك الله، لا تنكس القرآن، فليس من البراعة تجي تعطي آية ثم تقول اقرأ الآية التي قبل الله ما شاء الله هذا حفظه قوي. هذا قراءة القرآن منكسا لا يجوز حتى ولو في مسابقات قرآنية أو مساجلات قرآنية. أيها الإخوة كتاب الله جل وعلا له مكانته وله جلالته وتعظيمه، لا يسلك به في هذه المسالك، والله أعلم.